عائلته تقول أنا من آل البيت، نقول ما الدليل؟ هذه مشجرتنا وعندهم مشجرة ثابتة وموثقة موثقة وثابتة وكذا، نقول صدقتم. تأتينا عائلة أخرى تقول أنا من آل البيت، وما مشجرتكم؟ قالوا والله يقولون ضاعت الأمور وكذا. قد يكونون صادقين صحيح، وقد يرجعون لآل البيت وقد لا يرجعون، الله أعلم. فلا، والناس مؤتمنون على أنسابهم لكن لا يطالبون بالحقوق حتى تثبت صحيح النسبة. وتأتيك عشر عوائل أو خمس أو ست يدعون هذه الدعوة، وهم يعلمون أنهم ليسوا من آل البيت مثلا، ويدعون أنهم من آل البيت مثلا، وهذا لا يقبل منهم. إذا شيخ يعني الأصل قول الإمام مالك، قول الإمام مالك، مالك نعم، الناس مؤتمنون على أنسابهم، على أنسابهم، هذا هو الأصل. نعم. لكن هذا النسب بالذات لما كان له يعني قيمة وأحكام شرعية شيخ، وأحكام شرعية أيضا في الزكاة والخمس، لما كان هذا النسب بهذه الصورة، لذلك حرم من، وذلك الإمام مالك يقول من ادعى لآل بيت النبي ولم يكن كذلك شهر به وضرب، لا إله إلا الله، عارفون، وتكلم به بين الأشهاد وفضح، يكون عبرة، يكون عبرة لغيره. نعم. فهذا النسب الشريف، نعم، عارفون، ما ينبغي لأي أحد يتساهل في الانتساب إليه. نعم. عارفون، لكن كما قلنا من أتانا بمشجرة، نعم، على العين والرأس، نعم، من لم يأتي بمشجرة نقول أمرك إلى الله، لا نطعن، نعم، لا نطعن، لكن نقول لا نسلم، ولسنا ملزمين بأن نسلم له. صحيح. نعم. أيضا معنا أظن متصل، ونأسف على الإطالة عليه، أخونا سعد من السعودية، ما زال ولا ذهب؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ نواف. مساك الله بالخير والرضا، حياك الله. أحبك بالله. أحبك الله. السلام عليكم أبو محمد. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو محمد؟ خير، عساك خير. شيخ عثمان الخميس. نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله، الله يجزاك خير. تفضل طول عمرك. محمد، السؤالين لو سمحتوا. تفضل. أبو محمد، بالنسبة لبعض الناس نعتب عليهم دائما يحاولون يثيرون بعض النقاط حوالي يزيد بن معاوية، ان استباح المدينة ثلاثة ايام والشغلة هذه، فما ادري رأيكم في المسألة هذه لو تكرمتوا. نعم. السؤال الثاني. والسؤال الثاني بالنسبة سألك سؤال واحد قبلي، بالنسبة الواحد على المذهب الثاني الله يهدي ان شاء الله كل مسلم ينتمي من آل البيت وحاط نفسه سيد، ما ادري هذا امره الى الله، فما الواجب باتجاهنا احنا يا اهل السنة كتعامل معه؟ هل نجل إجلال أهل البيت أو نتحاشى التعامل معه أو شغلة زي كذا؟ أبشر أبشر أبشر، تسمع الأجر إن شاء الله والتواب، بارك الله فيك، تسمع الجواب. بس لو تذكرني المخرج كان باقي الوقت، أنا باقي عندنا محور خمس دقائق. طيب، نريد شيخ نستأذنكم ونرجع مرة أخرى إلى المشجر الذي وضع قبل قليل، لأننا علقتم عليه شيخنا ثم صار استطراد وذهبنا خارج المشجر، تضع مرة أخرى. نعم، اتم الأسفل لو شيخنا بيّن هذه الأسماء. طبعا قلنا نحن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم، لما سمى أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان، طيب، علي بن أبي طالب عنده أبو، نعم، بكر وعثمان، والحسن كذلك، والحسن عنده حسن، عمر وأبو بكر، نعم، حسن، وقيل كنية الحسن أبو بكر غير أبي محمد أيضا، الحسن علي، الحسن بن علي كنيته المشهورة أبو محمد، نعم، وقيل له كنية ثانية أبو بكر، نعم، وله من أولاده أبو بكر على خلاف فيه، وعنده ولد اسمه عمر وهو معروف جدا، نعم. طيب، الحسين ابن علي بن أبي طالب، نعم، أرسل، قيل عنده عمر وفي خلاف يعني هل له ولد اسمه عمر أو لا، طيب، في كتب الأنساب الخلاف، نعم. طيب، علي بن الحسين مشهور ولده، نعم، عمر الأشرف، طيب، نعم، ابن علي ابن الحسين. لكن شيخ لو أخي المخرج نقف هنا في الصورة. شيخنا أنا ملاحظ أن على البوستر الآن موجود يعني مثلا عمر جنب مكتوب استشهد في كربلاء، نعم، أبو بكر استشهد في كربلاء، هذا أولاد علي بن أبي طالب، أولاد علي بن أبي طالب، أبو بكر، نعم، وعثمان، نعم، استشهد في كربلاء مع الحسين، مع الحسين، نعم، عمر لا لم يكن معهم، عمر بن علي بن أبي طالب، نعم، طيب، عمر بن الحسن، نعم، استشهد أيضا في كربلاء، نعم، طيب، أما عمر بن الحسين كما قلت يعني في خلاف هل عنده ولد اسمه عمر، نعم، أو لا، هذا في كتب الأنساب نفسها، نعم، في اختلاف. لكن عنده أبو بكر شيخنا، عنده أبو بكر الحسين، لا، حتى أبو بكر، حتى أبو بكر كنية، نعم كنيه لبعض اولاده. نعم. والا اولاد الحسين عبد الله وعلي علي الاكبر. نعم. وعلي الاوسط وقيل. نعم. علي الاصغر. نعم. طيب وجعفر ابن الحسين عرفتم والعباس. نعم عرفت شلون؟ نكمل اخ. نعم. المخرج مع البوستر. اي نعم يمشي معنا. نعم. الحسين عنده اربعه اولاد ذكور. نعم عرفت شلون؟ قيل عنده الخامس وهو عمر وقيل لا، يعني مثل خلافيه في الحسين. نعم. علي بن الحسين عنده عمر ومشهور. الحسين وزين العابدين. زين العابدين. زين العابدين. عنده ولد اسمه عمر. عمر نعم. نعم. نعم. نعم. كذلك شيخنا علي أيضا عند عثمان أظن لو نزلنا. علي بن أبي طالب عنده عثمان. نعم. عثمان وعمر وأبو بكر علي بن أبي طالب. نعم. علي بن أبي طالب على فكرة عنده 39 ولد. علي بن أبي طالب. ليس فقط الحسن والحسين. لا لا 39 ولد. بس الذكور 19 والإناث 20. نعم. هو أولاد علي كثر ترى. نعم. بس أولاد فاطمة أربعة. ام الحسن والحسين وزينب وام كلثوم. ما في محسن. لا لم يثبت. ما ثبت انه قيل ولد ومات صغيرا لكن لم يثبت لم يثبت. نعم. ايضا شيخنا نلاحظ الان في هذا المشجر اللي هو من نسل علي بن ابي طالب وذريته رضي الله عنهم اجمعين تكرر يعني بشكل ملاحظ ابو بكر اسماء ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه ايضا. نعم. عائشه لو نزلنا المخرج. اي نعم العائشة أظن متكرر. اي نعم صحيح. يعني هذا صحيح. دليل على محبة. ما في كلام. يعني ما في كلام. شوف الحسين بن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر. نعم. بن الخطاب ومحمد بن ابي بكر الصديق هذول الثلاثة. الحسين بن علي بن ابي طالب. نعم. عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن ابي بكر كلهم صحابة الصديق. زين هذول الثلاثة متزوجين خوات. نعم أصهار يعني. إيه ماخذين خوات. عدلة. عدلة نعم في. ماخذين خوات. علي بن الحسين. الحسين رزق بعلي. نعم. وعبد الله بن عمر رزق بسالم. نعم. محمد بن أبي بكر رزق بالقاسم. القاسم من محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هذول عيال خالة. صحيح. كلهم. لا إله إلا الله. علاقة قوية جدا. لا إله إلا الله. إيه. لا إله إلا الله. نعم. نعم شيخنا يقول بقي دقيقتان ما ودنا نغفل لكن شيخنا فقط ربما ذكرت أنا في أثناء كلامي عندما قلت أن حقوق آل البيت قلتها على سبيل السرعة. نعم. قلت لهم أحكام شرعية من الخمس. نعم. فربما حتى نبين شيخ الخمس في. لا لا الخمس الشرعي مقصود فيه. قلت لك الخمس الشرعي أنه في الغني في الجهاد خاصة. إذا كان في جهاد والله المستعان أن توقع. إذا كان في جهاد وقالت في غنائم. نعم. تقسم الغنائم إلى خمسة أخماس 20% 20% 20% 20% 20% 80% اللي هي أربعة أخماس على الجيش الذي شارك تبقى 20% العشرون هذه تقسم خمسة أخماس كذلك خمس الخمس يعني خمس الخمس. نعم. تقسم خمسة أخماس أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة لله وللرسول أربعة لذوي القربة أربعة للمساكين لابن السبيل لليتامى زين لذوي القربة والمساكين وابن السبيل واليتامى زين هل لهم أربعة أخماس؟ نعم. زين كل واحد 4%. نعم. من ضمن هؤلاء الأربعة أو الخمسة عفوا ذوي القربة. ذوي القربة النبي صلى الله عليه وسلم. لهم 4%. 4% من الغنيمة لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيخنا فقط في الغنائم وليس الجهاد. يعني لا يكون مقام الزكاة كما لا لا مو في الحين ياخذ منه 20% أكلم وناس بالباطل هذا. لا شك. نعم. أيضا ربما يعني على عجالة سريعة شيخ نصف دقيقة وأقل سؤال أخينا سعد يعني سأل عن موضوع يزيد هذا يطول في الكلام ربما يأتي الكلام عنه في حلقة مستقلة يعني أيضا أشار إلى قضية التعامل أو بعض الناس يدعي كون يضع لبس أو العمائم يقوم على والله أنا عندي سؤال واحد بس أختم به. نعم. يعني إجابة على هالسؤال. نعم. أنا أقول للرسول صلى الله عليه وسلم قرشي عربي زين. نعم. وأخواله عرب. نعم. وهو عربي وعاش مع العرب وبين العرب هل يعقل أن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عيم كلهم إيرانيون ما نشوف العمائم السوداء إلا في إيران لا ويكرهون العرب ويحقدون على العرب هذه شعوبية ويقولون العرب جرب كيف هؤلاء يكون أبناء الرسول أبدا لا يمكن أبدا صحيح وإذا كان أقول أصحاب العمائم السوداء هؤلاء وإن قلت قبل قليل يعني الناس مؤتمن على أنسابهم لكن لما يأتي يطالب احترموني قدروني وليس عنده مشجرة لا والله ولا كرامة ولا كرامة بارك الله فيكم يكون صاحب بدعة ويطلب الإكرام لا لا كرامة له خاصة هذا إذا ثبت نسبه نعم فكيف وليس يثبت نعم إيه والمدعون كثر بارك الله فيكم شيخنا الحبيب أيها الإخوة والأخوات الكرام، أتينا على نهاية هذه الحلقة التي حقيقة يعني بيّن شيخنا الحبيب حفظه الله بيانا شافيا كافيا واضحا لمن أراد الحق أن العلاقة بين الآل والأصحاب هي علاقة محبة، علاقة قرابة، علاقة ود، علاقة يعني ثناء متبادل. وكما قلنا يعني هناك في موقع الممر ممرة الآل والأصحاب الكثير حقيقة من هذه المشجرات المثبتة بالمصادر سواء عند السنة وعند الشيعة، وكذلك كتب قد ألفت بيعني طرح علمي رصين موثق. فنحيل حقيقة المشاهدين الكرام أن يرجعوا إلى هذا الموقع، موقع مبرة الأول الأصحاب، يجدون إن شاء الله تبارك وتعالى فيه بغيتهم. سيكون إن شاء الله تعالى موعدنا في اللقاء القادم بحول الله وقوته نتكلم عن، ونحن في موسم طاعة عظيم في موسم الحج وفي الأشهر الحرم التي بدأ الناس يشدون الرحال لبيت الله الحرام، فموعدنا وإياكم في اللقاء القادم نتكلم عن رحلة إلى مكة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.